إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع زيادة الإيمان وزيادة التسجيل والحكم والتمثيل والاستدلال والاستدلال وارتفاع أثر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاطلاع على دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا في الطبيعة الماضية أن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإخبار بالمغيبات بالإخبار السابق واللاحق، كما سيأتي أنه قد تكلم الذكر، لأن هذه من المعجزات ومن البادرات من دلائل نبوة المسلم، أن يخبر بما سيحدث وإخباره بما حدث. وأيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معرفه العرب والعجم، أن الله الذي علاه فعل له الأمر ما لم يفعله لغيره، تصديقا له بأن الله الذي علاه بعدما اشتد الكرب عليه واتهم القلب وتكالبوا عليه واتهموه ورموه بأشد وأفظع الألفاظ، حتى أنه يعني اتهموه بالجنون واتهموه بالسحر وأنه يفرق بين الولد وبين أبيه، فإن الله جل وعلا تقع عنهم برحلة الإسراء والمعراج. أن الله جل وعلا أمر جبريل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالنوران فأخذ إلى البيت المقدس، وهذا كان يقول له أكمال ذلك الشهر كافرة أو أكثر حتى يصلوا إلى بيت المقدس. فذهب ليلا إلى المسجد الحرام الذي تلطخت بها الأخبار، ولا أحد يستطيع أن يرد هذه المسألة. قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فذهب إلى هناك ودقق النظر في كل أنحاء وجوانب المسجد، بل وأحيا الله له الأنبياء فأمهم وصلى به. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من قابله هذا البئيس البطيء السعيد، قال أبا جهل، فقال له أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فوقف أبو جهل من دمشة، قال أسري بك إلى بيت المقدس إلى الشام، فقال نعم أسري بي الليلة. قال في ليلة واحدة، قال في ليلة واحدة. قال أرأيت يا محمد يا يوم جاء قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ يريد أن يحتمل الفرس. قال إذا جاء قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم أحدثهم بما حدثتك. فذهب أولا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال ألا ترى ما يقول صاحبك؟ يقول أنه قد أرسل به إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ما قال لا، وقال يمكن أن يبعث به لك؟ قال له أقال ذلك؟ علق المسألة على قوله لأنه يعلم أنه ضرب الأمين، ولذلك سمي الصديق صديقا، ولا يرى الربعة والمكانة السرية الرفيعة التي وصل إليها الصديق من تصديقه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال أقال هذا؟ قال نعم قال هذا. قال إذا تقصد فبعث الذي تمر، فأتى بقومه فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أتزعم أنك أرسل بك الليلة البارحة أو البارحة إلى بيت المقدس؟ قال اللهم نعم. قال صفه لنا. فلأخذ يصف له المسجد الأقصى حتى أنه قد غاب عنه بعض نواحي المسجد، قال فاحتملت لذلك أصيب بالهم والغم، قال فرفعه الله لي أنظر إليه، هذه شاشة العرض إن صح التعبير، فرفعه الله لي أنظر إليه وأدقق النظر في جوانبي وأقول فيه كذا وكذا وكذا، فيجلسون ويقولون أما الوصف فصحيح، كل من ذهب الى هناك يقول ان الوصف صحيح وان الوصف دقيق، فزاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم بين المغرب دقيقة وجليلة وصغيرة وكبيرة وقال لهم أمرا أخر عجبا قال وعيركم في المكان الفلاني وذكر مكان العيد كانوا يستقبلون العيد يأتون ذات العيد قال وعيركم في المكان الفلاني ولا تقدمهم جمل لون مرتجى وكان ووقف لهم البعير المتقدم والبعير أو البعير المتأخر ووقف لهم المكان فنظروا إلى طريعة البعير فوجدوا ما وصفهم من السلام حقا أما أنا لهم أن يلينوا أما أنا لهم أن يرضوا أما أنا لهم أن يؤمنوا بربه جل في علاه أما أنا لهم أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا وألف لا لما؟ لأن الله قد طبق على القلوب فإنها لا تعمى الأنصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا جعل الله الختم والقفل والطبع على القلب لن تجد أحدا يمكن أن يسدد أو يسدد أبدا بحمل الأحوال بل إن الله جل وعلا بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل له من هداية أحد هداية القلوب أقصر ولا هداية الإرشاد والبيان لكن هداية البيان والإرشاد هي للمرسل قال الله في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ومن يضل الله فما له من هذا لا يمكن ان تهدي احدا اراد الله اختباره واذا ضرع لنا فعلاء يقبض ويقضي على القلب الذي لا يستحق ان يستنير بدون الايمان فازداد عقوبا وغلوبا وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من دلاله البيرات التي ظهرت امام اعينه ان الله جل وعلا خلق القمر بالقطين جعل القمر شقين نصف عن يمين ونصف عن يسار والجبل كما بين ابن مسعود ويقول الجبل كان قاطنا يبين بين النصفين نصف على الجانب الايمن من الجبل والنصف الثاني للقمر على الجانب الايمن وكانت ايه باهره معجزه قليله فقط مستند اجتمعوا عليه قالوا انت تزعم انك رسول بابي هو وامي وهو رسول الحق صلى الله عليه وسلم قالوا كذا بمعجزه قالوا تريدون معجزه فشق الله القمر بالقطين فرقه على جانب الايمن الجبل والثاني على اليمين فنظروا بأم أعينه فوجد القمر قد انشق ولذلك أنزل الله الآيات الضالات اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما دون الزهر فهؤلاء كتب الله على قلوبهم فنظروا إلى القمر فوجدوا الشق على الأيمن والشق على الأيسر فلما نظروا إلى هذه المؤلفة الباهرة ليس لهم ثم شيء يريدونه بعد ذلك فقالوا نريد مؤلفة أتاهم الله بمؤلفة فقالوا لا والله القمر لم ينشق كذبوا أعينهم جحود هي المسألة كلها جحود وعصوه ما في إرادة الهداية وإلا فنحن نقول والله من أراد الحق ولو كان أضغى البشر من أراد الحق فيفتح له الطرق بأسر إلى الحق ويقف إليه سريعا لكنهم لا يريدون الحق هم يريدون عدوا وعيوا في الأرض ومكانه قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لما نظروا قالوا سحرنا محمد هذا سحر مبين قالوا سحرنا محمد وكانت الحجه مع جبريل لموضع رضي الله عنه وارضاه يعني واسلم بعدما سمع السلم ويقرا في الحج والطور والكتاب المكتوب فقال لهم سحركم محمد لما بينكم وبين لانه قد بعث فيكم فلما يسحر الناس يعني في مجال الارض المغربيه فقد جاء هذا الامر كان مدويا فقد جاء الناس من كل حجب وطرف يقولون ارايتم القمر قد انفرق ارايتم القمر قد انشق ارايتم ويخبرون الناس بانشقاق القمر وانفراق القمر وبعدما بينوا ذلك الناس قالوا سحرنا محمد فقال له الجبيري حجه ملزمه حتى يزيلوا على راي الناس على كلام الملتزم على رساله الملتزم فقال له سحركم محمد تنزل معهم هذا من باب التنزل مع الخصم سحركم محمد لما بينكم وبينه لما يسحر الناس سحركم لما بينكم وبينه لما يسحر الناس هؤلاء الناس الاقوام الذين جاءوا من كل حدب وصوت يخرجون من انشقاق القمر لما يسحروا محمد ما هي الا الحق من عند ربكم جل في علاه فامنوا خيرا لكم ومع ذلك الامر على النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا في عدوين حتى بلغوا الكفار وان الله جل في علاه يهدي من يشاء سواء في السبيل ايضا من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم تاثير النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات في الجمادات في الفشخ في الحرب في التراب في الماء فإن للنبي صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات كثيرة، وإن كانت غيره من الأنبياء فقد أعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته، دلالات كثيرة ومعجزات خالدات إلى يوم القيامة تثبت تصديق للنبينا صلى الله عليه وسلم ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط أحد الصحابة وكان للصحابة بعيد، فجاءه جمل فجاء مهرولا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الى رسول الله تكلم عن البعير، فلما نظر الى رسول الله فاذا بعينيه تجربان الجمل يبكي، وهذا من السلم دلال على شرف المسلم رحمه المسلم، وان الله جل وعلا بعثه رحمه للعالمين، رحمه للخلائق اجمعين، رحمه بالانسان، رحمه بالجن، رحمه بالحيوان، رحمه بالجمال، بالازهار، بالثمار، بكل شيء. فهرول اليه الجمل حتى وقف امام وعيناه نذر الله، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما أصابه، فاشتكى له من سيده، فاشتكى له من ربه، فاشتكى له من الذي يملكه، لأنه كان يتعبه ولا يطعمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيد هذا البعير، فلما جاءه البعير فقال إنه قد اشتكى لي أنك تجيعه وتنزله، يعني تطعمه، قال اشتكى لي البعير اشتكى للسلام، وقال هذا السلام كلامه لا يعلم كلام الأسماء، سمن كنوح عليه السلام، ولا يعلم قال خطأ فاحش، لا مش نوح، من؟ داود؟ سليمان، الحمد لله ذي قطعة، نعم، سليمان عليه السلام أحباب الله له لما سمع لما دفن ضحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت الذي أنعمت عليك، فالنبي سمع اشتكى له هذا الجمال، اشتكى لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لسيده إنه يشتكي أنك تجيبه وتذكره، أنك تجيبه وتذكره، فاتق الله فيه، يأمره سمع بالطاقة، ولذلك لما مرت جنازة كانت الجنازة فيها يعني الميت، قال صلى مستريح من صراح، فقال يا رسول الله من مستريح ومن مستراح؟ فقال المؤمن اذا مات يكون مستريح، يستريح من عمل الدنيا من اعدائها، يذهب الى جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مكرم، يذهب الى الحور الى الحبور الى السرور الى السعاده التامه الخالده، ومستراح البدر او البدر او الكلب، عندما يموت ترى الخيل والحمير كأنهم يرفعون الأيدي شكرا على موت هذا الفارس، قال السلام والصلاح أي الصلاح من الفارس، فالفارس يدعي للجنان والعناد والحيوان والجمال، فلما يموت يستريح الناس منه، فلذلك قال الصلاح منه يعني الصراحة الصراحة في الخلائق من هذا، فانظر إن رحمة الله جل وعلا بالحيوانات بأهل الشفقة بأهل الرحمة بأهل الرزق، وسيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الجمل يشتكي من السبب والسلام يفهم عليه، ثم يأمر سيده أن يتقي الله فيه. أيضا من ذلك من كلام نبوة سيدنا صلى الله عليه وسلم أن ذئبا اختطف شاه، الذئب اختطف شاه، كان الله يرعى ومعه الغنم وجاء ذئب فاختطف شاه أخذها وذهب بعيدا فتعقبه الراعي حتى استخلص الشاة منه، فجلس الذئب على زنبه على زين، فجلس الذئب على زينه فقال لما تأخذ رزقي، أو قال له لما أخذت ما رزقني الله به، ففي رواية قال أين أنت عندما لا يكون راعي لها إلا أنا، وهذه متى يمكن للراعي الذئب أن يرعى الغنم؟ هو نعم هو يقول في مسألة تعوم على هذه الكلام الصحيح عند الشرع، لكن الأصل في الكل هتعوم حتى الطفل يلعب في الحية، متى؟ يوم الساعة قبل نزول المسيح أو بعد نزول المسيح عليه السلام من علامات الساعة، فقال من لها إن لم يكن لها راعي إلا أنا، فنظر الرجل فقال ذئب يجلس على ذئب ويتكلم كلام الإنس، فقال له ما هو أعجب من ذلك، بعدما تكلم الذئب وقال له لا راعي إلا أنا، ويندهش الرجل وكان يهوديا وهذه من دلائل النبوة كان يهوديا، فقال الذئب يجلس على ذلك ذنبي ويتكلم كلام الإنس، فقال أرأيت الأعجب من ذلك؟ إن هناك وقف له المدينة رجلا يدعو الناس ويخبر بأخبار قد سبقت والأخبار التي فجاء، فلما قال له ذلك ذهب الراعي الى المدينه حتى دخل فسال عن السلام وجلس بين يديه، فقال له حدث فيك وفيه، فقال للسلام امر المؤذن ان يقول اخبارهم جميعا، ثم جمع الناس قال اخبرهم بما اخبرت، فاخبره بما راى، وان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما ترى وتخبر بالامور التي تستنبل وتكون، وهذه ايضا كما قلنا من امانات النبوه تاسلم اليهودي. لذلك ايضا مرور النبي صلى الله عليه وسلم والمرجان يستحدث معه لما مر السنه في بدر ذات الصعب الراقب الراقب وجد امراه عند غلام، هذا الغلام كان يعني يفحش القول له يحبس عليه غدوه وعشيه، وبين ذلك يكون في حاله تامه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجهه ليس بوجه كذاب، فسألت الشفاء لابنه يعني، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن به المس به الجنون، وهذا في المسند وفي غير المسند وفي الطبراني وبسند صحيح كالشمس. فما أدري الذين يشوشون على الناس ويقولون لا يصح أن نقول، نحن في تمدين الآن في القرن 35 و25 ونحن نقول بأن الجن يدخل في الإنس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الولد وهذا الغلام به مس به الجن، الجن في الداخل، حتى في بعض الرواة أنه تقيأ سوادا، فقال ليس عليك بأس بعد اليوم، يعني خرج منه الجن. ففتح الإنسان فغرفاه ثم أخذه يكفل في فيه، فقال لهم أخرج أخرج عدو الله أنا رسول الله. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي من الغيب، وهو يبين لنا هذه المسألة، مس الجني بالإنسي واقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر من بعده من الخلفاء الراشدين ومن بعده من التابعين. قال الله تعالى حاكيا عن الجن بكلامهم معه يوم القيامة، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالتمتع من ذلك أيضا كما قلنا الإنسي يدخل فيه يدخل فيه الجني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج عدو الله أنا رسول الله، ثم مر عليها بعد ذلك قافلا راجعا فقال ما حال ابنك؟ قالت لا بأس به قط، وحمدت الله على ذلك. أيضا هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد أتاها من يوسف عليه السلام، يوسف قد أوتي هذه المعجزة الخالدة أيضا التي حباها الله للنبي، لترى أن الله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاه ومنحه للأنبياء ما زالوا عيسى. تفاجر عيسى الآن ما أنا بقالي نصف ساعة بتكلم تقول لي يا أهلي والإخوة يسيرون على الدرب، لا هذه كانت عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص، ومن كان بمس أو جنون يشفى على يد عيسى بإذن الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي ما أوتي عيسى عليه السلام، ما من شيء يعني كانت الحظوة للنبي عند الله تعالى فيه إلا وأخذ منها الحظ والنصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فشفي الولد، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما حدث لأتباعه لأوليائه، هذه كل كرامة تحدث لولي من أولياء الله جل في علاه في هذه الأمة فهي تعتبر نسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما حدث لسفينة عندما هذا طبعا أيضا في المسند كسرت سفينته، سفينة كسرت سفينته من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كسرت سفينته وأخذ اللوح فالمهم ألقي إلى مكان معين فنظر فوجد أبا الحارث، وأبو الحارث سيفه بطار فخاف من سيفه، سيفه بطار الأسد الحمد لله بالإخوة صحيح الآن نعم، فوجد الأسد نظر إليه فرعب منه فأراد أن يأخذ منه الأمان، انظروا هذه معجزة من معجزات الإنسان، فأراد أن يأخذ الأمان لنفسه فقال أنا سفينة مولى رسول الله، فهذا هو الأمان الذي أخذه من الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسد يعني أشار برأسه كأنه متهللا فرحا يرحب حي هلا بمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم حاجته وأنه يريد أن يرجع إلى قومه أو يرجع إلى أهله أو يعرف أين هم القوم، فأخذه الأسد حتى بلغ به إلى القوم وأشار برأسه كأنه يودع سفينة كما يصل، قال فأشار لي برأسه كأنه يودعني بعدما أوصل سفينة إلى القوم، وهذه إن كانت معجزة فهي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الدلالات الواضحة الجلية لنبينا صلى الله عليه وسلم والمعجزات الباهرة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث معه عندما يمر على الشجر والحجر. قال علي بن أبي طالب مررت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما مررنا في مكة على شجر ولا حجر إلا سلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله، ويدعونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر على حجر ولا على شجر إلا وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلقبه ويقول السلام عليك يا رسول الله. فالحجر والشجر والنبات يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون له بالرسالة معجزة من المعجزات. وفي بعض الروايات جاء أعربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدلك على خير لك؟ قال ما هو؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهل هذا خير له؟ وهل هذا له خير؟ وهل أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه خير؟ إيش هو الخير؟ الخير كل الخير. إيش الخير؟ الجنة؟ الجنة؟ النجاة؟ خطأ، كل هذا خطأ والله. أنا أريد عمق الإجابة، هل هذا خير؟ لحظة، هل هذا خير؟ دليلوا لي على أنه خير. وإيش هو الخير؟ نفعته يوم من الدهر، هذه في الدنيا طب والآخرة. كلام جيد. نعم، هو الخير كل الخير أنه لا يخلد في النار، عشان ما تقول في شك، حتى ولو بعد ما أن يدخل الإسلام ولو عصى ما عصى، الغرض المقصود أن نهايته تكون في الجنان. وهذا الخير كل الخير، الخير كل الخير أن تنجو من الخلود في النار، لأن كل كافر لابد أن يخلد في النار جهنم. قال لك يا أولاد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ألا أدلك على خير؟ قال ما هو؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ومن يشهد لك على ذلك؟ المصيبة أخرى عربي. فقال ومن يشهد لك على ذلك؟ قال أتريد معجزة؟ قال نعم أريد معجزة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من أصلها، فدعا هذه الشجرة فقامت وخلعت نفسها من أصلها، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعربي ينظر إلى الشجرة فتقوم وتسير وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى مكانها، فذهبت فرجعت إلى مكانها، فقال الأعربي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في رواية أخرى أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرني البيضة التي بين كتفيك. إيش البيضة؟ نعم هذا خاتم النبوة. قال إني طبيب. فقال الأول سلم ويحسب أنه يريد معجزة، قال إني طبيب. قال تريد أن ترى أفضل من ذلك أو ترى معجزة لك؟ فوقف المرء ينظر، فنادى سلم دعا شجرتين فالتحمتا والتقيتا وجاءت كل واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إلى ذلك أسلم الرجل. وهذه كلها من المعجزات الباهرات لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأروع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقضي حاجته فلم يجد شيئا يختبئ خلفه، فدعا شجرتين فأتيتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتحمتا والتقيتا حتى غطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أبي هو وأمي، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه. الغرض المقصود بعدما فعل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف، فجاء رجل يدعى غورث فأخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يحميك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فوقع السيف من يدي، تلت سيف يدي فوقع السيف من يدي. هذه أيضا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، هو يشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يحميك مني، شدة يقين النبي صلى الله عليه وسلم في ربه بل في قال الله، فوقع السيف منه فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يحميك مني. في رواية قال كن خير آخر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فكل هذه من الدلالات الباهرات من المعجزات الخالدات لنبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما حدث في المعارك في غزوة بدر وغير غزوة بدر، وسلم من الأكوع وعبد الله بن عتيك، عندما كان في غزوة بدر النعمان رضي الله عنه وارضاه كأن عينه أصيبت فسالت على خده، فلما سالت على خده قالوا نقطعها نبترها ماذا نفعل؟ فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيده الشريفة وكذها وأخذ عين قتادة فوضعها مكانه. قال مات يوم أن مات لا يعلم أحد أين العين التي أصيبت، كانت وكان يرى بها أفضل من العين الأخرى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عينه من على خديه فوضعها مكانه فثبتت وكانت أفضل من عين الأخرى، كما فعل مع علي بن أبي طالب عندما قال لأتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما جيء بعلي بن أبي طالب وجده يشتكي عينه فبسق في عينه فكانت أفضل من الصحيحة. وهذه من دلالات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج ما نكون لسيرة الإنسان تهذيبا وتأديبا، يعني على كل يوم أبواق ترتفع علينا، التربية قبل التعليم، التربية قبل التعليم، قلنا التربية من التعليم والتعليم من التربية، والتربية لا تكون إلا من التعليم. 35 سنة الناس بتربي طلع واحد عمال يغش الناس ويتناقل الكلام يعني ما يعلم به إلا الله. قال هذا الرجل تكلم في الشيخ الفلاني والثاني وينقل الكلام. 35 تربية، 35 سنة تربية، خرج لنا أقوام لا يمكن أن يقف المنافق ويقول أستند عليك حد. لا أقول الرجل الصنديد الذي يريد نصرة الدين أبدا، بحال من الأحوال تربية بغير علم، تربية بجهل، أنبتت لنا الأحقاد والحسد والكلام من الخلف والغيبة والنميمة والتكالب على الظهور، وأيضا أكون ظل لرأس فأقول هذا الرأس وإلا فلا، والحروب كلها من أجل هذا الرأس. كل ذلك نبات الدعوة التي أماتت العلم وأماتت على يعني علامة السلفيين، وهي مسألة الانشغال بالعلم. التربية والتربية التربية وما نعم التربية 100,000 مرة التربية، لكن التربية على ساق العلم، أما التربية على ساق الجهل هذا يكون ذنب فوق الذنب مركب، بل وفساد فوق الفساد. أنا رأيت كثير من الإخوة الآن أفسدوا كثيرا بسبب إيش؟ بهذا السبب، لأنهم أصلا يقولون ينادون بشيء لا يفعلونه، لا يطبقونه، لا يفقهونه، لأن قلب التربية، قلب التربية كله من فعل مسلم، من سيرة مسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي إلا من عالم. والعلم يكسب المرء الخشية والوقار والسكينة، ويلجم لسانه ألا يتكلم في أعراض الآخرين. فيعني الإخوة الآن يقول السيرة للصغار ليست للكبار، بل للكبار قبل الصغار. طيب جيد. عامة أنا واهم يعني أنا ناسي من الذي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، ممكن يكون ابن أبي الحقيق، ممكن يكون هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي به، فجاء عبد الله بن عتيك فذهب حتى غرب القمر ثم دخل فقتله. قال والله لا أذهب حتى أتأكد من قتل. فصرخ عندما صاح الديك وصرخ الصارخ، قال أنا عليكم فلان عليه. فلما مات ده أبو رافع أعتقد، أبو رافع الحمد لله صلاح الدين ذكرني به، عبد الله بن عتيك قتل أبو رافع. فالغرض المقصود قتله، وتأكد من قتله لما صاح الدين أنعى لكم أبو رافع قتله عبد الله بن عتيك، فوقع على ركبتيه أو وقع على وركه أو على ركبته فكسرت، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي عليه بعدما بشره بقتله وضع مسح بيده عليه، فصارت بعد ذلك أصح وأقوى من الأولى الصحيحة. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجمادات إلى حياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة وهزها هزة أمام الصحابة فانقلبت أمام عيونهم سيفا، وهذا أصالة معجزة من؟ معجزة إدريس عليه السلام عندما صعد إلى السماء، صح؟ من؟ موسى عليه السلام، العصا تنقلب حية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العصا فهزها فانقلبت سيفا، فقال من يأخذ أنا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه سماك بن حرب صاحب عصابة الموت، قال أنا يا رسول الله. قام الأول للزبي فنح عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه السيف، ثم قال سمعت من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام الزبي فلم يعطيه إياه، ثم بعد ذلك قام سماك، قام أبو دجانة فأخذ أبو دجانة. وفي غزوة أحد أبلى بلاء حسنا بعدما اشتد الوطيس، حمل الوطيس واشتد الكرب، ربط عصابة حمراء وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقي، فأخذ يعمل القتل في الكافرين، فوجد رجلا كافرا صلبا صنديدا كان يزفف على الجرح المسلمين، يذهب ينظر الجريح المسلم الذي لا يستطيع أن يقوم فيقتله ويجهز عليه، فتتبعه أبو دجانة فقتله شر قتله، ضربه ضربة بالسيف كان كأمس الذاهب. ثم بعد ذلك ورد ملثما يحث الناس ويحض الناس على قتال رسول الله، فذهب ليقتل فوجد الملثم من؟ هند، ما واحد اللي بيتكلم، فوجد الملثم من؟ هند. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بإيش؟ بحق، فتراجع ولم يقتلها رضي الله عنه وأرضاه. هذه من دلالات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم بإذن الله نكمل هذه المعجزات وتسبيح الطعام وكلام الطعام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة ودلالة على نبوته الشريفة التي أشرقت على هذه الدنيا على ظلام الدنيا، فاستنارت الدنيا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم.